الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولقد صدق أخونا الذي دعاك إلى أن يكون لك شيخ موجه. نعم، لابد وأن تكون هناك رؤوس ومرجعيات تحترم ويرجع إليها أهل الإسلام في كل محلة، وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك فإن الشباب سيفسدون، لأن مرجعياتهم ستكون إلى أهوائهم وإلى شياطين الإنس والجن. فلا بد من مراجعة الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أنصح إن شاء الله تبارك وتعالى أختنا ألا تدخل إلا على مشايخ معروفين وثقات، حتى يكون الأمر إلى خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلحنا جميعا، وأن يثبتنا جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم. وأهلا بكم على الموقع المبارك، موقع الطريق إلى الله، أو على منتدى الحور العين، وإن شاء الله نسأل الله يعيننا وإياكم على ما يرضيه.